يا ابو محمد يا علي ابن زايد يا صاحبي هاك العلوم الجديده، فصل لنا اعلامك بنظره محايد، ابدا من البيضه وحتى الحديده، ان كان لك في القوم صاحب وقايد، يشرح لنا اخبار الديار السعيده، اهم شيء انه يجيب الوكايد، يسل لنا كل العلوم الوكيده، ترى تعبنا من كلام الجرايد، في كل يوم اسرح وشل الجريده، تلقى الخبر من الامس ميت وبايد، ويوما يجي ناقص ويوما تزيده، والله تعبنا من هروج المكايد، خصوص اذا كانت تمس العقيده، والفتنه ان سارت تمس العقايد، اكيد بين الناس تصبح شديده، واللي على الفتنه يسوي المصايد، يلقى مصيره والمصايد تصيده، والله خلق في الكون سيد وسايد، وما كتب في اللوح ربي يريد.